بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني الذي يجمعنا للحديث عن هذا الموضوع المهم، التفريط في الأعمال الصالحة، أسبابه ومظاهره وعلاجه. وفي المرة الماضية تحدثنا عن معظم عناصر هذا الموضوع، ولم يبقى لنا أن نتحدث إلا عن أهم نقطة في هذا الموضوع كله، ألا وهو العلاج. وبين يدي العلاج أقدم بثلاث أو أربع مقدمات هي نقاط طيب أن يراعيها الإنسان ونضعها في أذهاننا قبل أن نتحدث عن هذا العلاج. أولا، في المرة الماضية تكلمنا عن مظاهر هذا المرض، وهذه المظاهر لا يلزم أن تجتمع كلها حتى نقول إن هذا الإنسان مصاب بهذا المرض، بل يكفي ظهور عرض واحد أو مظهر واحد من هذه المظاهر حتى يدق الإنسان ناقوس الخطر بينه وبين نفسه وينتبه لنفسه، حتى لا تكون هذه بداية انحراف لا قدر الله في طريقه وفي سيره إلى الله عز وجل. وقل مثل ذلك عن أسباب هذا المرض وعن آثار هذا المرض. فقد يكون السبب مثلا في نشوء التفريط في الأعمال الصالحة عند الإنسان هو عدم تحرزه من الوقوع في المباحات والإكثار منها حتى احتماله، ولا ينتبه لمثل هذا الأمر، ولا يضع لنفسه برزخ بين الحلال والحرام، فأوتي من هذا الباب وبدأ بالتفريط في الأعمال الصالحة. ومثل هذا يقال في كل هذه الأسباب وفي كل هذه المظاهر. أمر آخر، أننا يمكننا أن نلخص العلاج في جملة واحدة، وهي أن نقول أن العلاج هو سد أبواب الأسباب التي أدت لهذا المرض. وهذا كلام واضح، كل سبب أدى لنشوء هذا المرض فإننا إذا سددناه وسددنا بابه فإننا يمكننا أن نكون قد لخصنا العلاج في هذه الجملة. ومثلا لو عند كلامنا عن التفريط نستطيع أن نقول أن التفريط من أسباب هذا المرض، فإذا علاج التفريط ما هو؟ أن يترك الإنسان هذا التفريط، وبذلك نكون قد لخصنا المرض. لكن نحن نود أن نتطرق إلى كثير من النقاط التفصيلية من باب التذكير ومن باب التأكيد على أهمية هذه النقاط، ومن باب ضرب الأمثلة على كيفية علاج السلف رحمه الله تعالى لأمثال هذه الأمراض. أمر ثالث كذلك أذكره، وهو أن علاج أي مرض من الأمراض سواء كان هذا المرض نفسي أو بدني أو جسدي فإنه ينقسم إلى نوعين من العلاج. النوع الأول ما يسمى بالوقاية، بمعنى أن تسد كل باب يؤدي بك إلى الوقوع في هذا المرض قبل أن تقع فيه، ولذلك يقولون الوقاية خير من العلاج، وهذا هو العلاج الذي يكون قبل الوقوع في المرض، تمنع عن نفسك كل سبب يؤدي بك إلى الوقوع في هذا المرض. هذا هو النوع الأول من العلاج، وهذا النوع قل من يتفطن له، لأن الناس في كثير من الأحيان لا ينتبهون إلى المرض إلا بعد الوقوع فيه، ولا يحتاطون لأنفسهم قبل أن يقعوا في المرض. وهذا كلام صحيح في الأمراض النفسية وفي الأمراض البدنية. النوع الثاني من أنواع العلاج هو الذي يكون بعد الوقوع في المرض وبعد ظهور آثار أعراض المرض ومظاهره على الإنسان. عندها يبدأ الإنسان ويسأل ويذهب إلى الطبيب أو يسأل إذا كان المرض نفسي عن علاج هذا المرض، والعلاج يكون كما يقول أهل الطب وكذلك أهل الأمراض النفسانية باستفراغ المادة الفاسدة التي سببت نشوء المرض، استفراغ واستخراج المادة الفاسدة. إذا كان المرض مثلا بدني، استخراج هذه المادة الفاسدة من البدن وإدخال المادة الصالحة التي تكون عبارة عن الدواء في هذا البدن. هذا هو النوع الثاني من العلاج. والصحيح أن الإنسان لابد أن يجمع بينهما دائما، لابد أن يجمع بينهما دائما، يعني أن يسد كل باب يؤدي إلى وقوعه في أي مرض من الأمراض، وكذلك إذا وقع في مرض فإنه يعالج هذا المرض بمحاولته إخراج هذه المادة الفاسدة من المكان الذي نشأ فيه هذا المرض. وعندها قد يسأل الإنسان فيقول إذا يلزمنا من أجل أن نطبق مفهوم الوقاية أن نتعرف على كل الأمراض، أن نتعرف على كل الأمراض، لأننا لا يمكننا أن نقي أنفسنا من هذه الأمراض النفسية، ونتكلم عن آفات القلب مثلا، لا يمكن أن نسد عن أن نقي أنفسنا من آفات القلب إلا إذا تعلمناها وعرفنا ما هو الكبر والعجب والغرور والرياء وكل هذه الأشياء الكثيرة جدا من آفات القلب، نتعرف عليها وكيف تظهر وما هي علامات ظهورها وكيف يمكننا أن نعالجها. نقول هذا الكلام يحتاج أن ينظر الإنسان فيه نظرا دقيقا. من الطيبة لمكان وأمر جيد أن يتعلم الإنسان ويتعرف على الآفات وعلى الأمراض بشكل عام، وهذا فقه موروث من حذيفة رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، وكان الناس يسألونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، لكنه كان يسأل عن الشر مخافة أن يقع فيه وأن يدركه، ولذلك قال عرفت الشر ولا للشر لا في متوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فإذا طيب أن يحرص إنسان على تعلم الشر ووسائله وأسبابه حتى يسدها وحتى يدفعها عن نفسه وعن إخوانه وأهله، لكن لا يغال الإنسان في هذا الجانب، لا يغال الإنسان في هذا الجانب، ولا نكون كالمتصوفة الذين ركزوا كل جهودهم على قضية آفات النفس وأمراض النفس وهذه الأمور كما يقول ابن القيم رحمه الله، وأهملوا جانب الوسوسة الشيطانية، يعني ركزوا فقط على جزء واحد من المرض وهو الآفات التي تنشأ عن النفس، ولم يركزوا على الآفات التي تنشأ نتيجة وسوسة الشيطان. وحتى عندما ركزوا على الآفات بشكل كبير جدا جدا جدا، وأهملوا جانب التخلق بالأخلاق الإسلامية الكاملة الصحيحة. لكن الإنسان يقتصد من هذا الجانب ويحاول أن يتعرف على هذه الأمراض وعلى هذه الآفات قدر استطاعته، لكن العلاج الصحيح كيف يكون؟ كيف يكون العلاج لأي مرض من الأمراض النفسية؟ هو أن يصير الإنسان سيرا صحيحا في بناء شخصيته الإسلامية المتكاملة التي تقوم على ثلاثة ثوابت، وهذه الثوابت يتعامل الإنسان من خلالها مع كل متغير من المتغيرات التي يعالجها ويعانيها أثناء حياته. الإنسان تمر به كثير من المتغيرات في حياته، وتطرا عليه الكثير والكثير من الأمور، إما في نفسه أو في بيئته، أهله، عمله، إخوانه، غير ذلك من الأشياء، متغيرات كثيرة. لكن الشخصية الإسلامية تقوم على ثلاثة ثوابت يجب أن ترتكز في نفس كل إنسان منها. الأمر الأول التوازن، الأمر الثاني الشمول، والأمر الثالث التكامل. هذه الأمور الثلاثة لابد أن تتوفر في نفس كل إنسان منا حتى يعالج كل شيء من المتغيرات التي تمر به في حياته. والحديث عن كل أمر من هذه الأمور يستحق أن يفرد في درس خاص، لذلك ما أود أن نتطرق إليه ولا أن نلم به بإمامة سريعة، لكن المقصود أن يصير الإنسان ويربي نفسه التربية الإسلامية الصحيحة ويحاول أن يتخلق بكل ما يقربه من الله عز وجل، فعندها كل آفات هذه النفس تتطهر وتسكي نفسه وتسكي روحه بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه هي الطريقة الصحيحة، هذا هو العلاج الصحيح، الطاعة الكاملة والعبادة بمفهومنا العام والواسع في هذه الدنيا وصولا إلى دار النعيم في الآخرة. لكن قد يتعرض الإنسان أثناء هذا الطريق لبعض الآفات، من أجلنا جلسنا هذا المجلس لكي نتعرف على علاج آفة من هذه الآفات. أمر أخير أذكره بين يدي هذا العلاج، أن الإنسان في كثير من الأحيان ربما يتعرض لشيء من الأشياء التي لم تسبق له من قبل، لم تسبق أن تلم به من قبل، ربما يتعرض لمشكلة من المشاكل، يتعرض لمرض من الأمراض، تنشأ في نفسه شهوة من الشهوات، يبعث الشيطان في قلبه شبهة من الشبهات ولا يستطيع أن يداويها وأن يعالجها بنفسه. وهنا مثلا الخطورة، يحاول الإنسان أن يعالج ويحاول ولا يجدي هذا الأمر معه شيئا. مهما يجرب من دواء فإنه لا يجدي مع هذا الداء شيئا، لأن هذه الأدواء يا إخوة، هذه الأمراض تحتاج إلى خبرة، تحتاج إلى الطبيب الحاذق الذي يحسن معالجتها. والإنسان الذي يلم به هذا المرض لأول مرة من المرات ربما لا يحسن معالجتها. فهنا لا بد أن نركز على أمر مهم، وهو ضرورة الشكوى لله سبحانه وتعالى أولا واللجوء إليه قبل كل شيء. وأمر آخر كذلك وهو الذي أود أن أشير إليه إشارة سريعة، وهو أن يذهب الإنسان إلى من يرجو علمه ونفعه وحنكته قبل كل شيء وحكمته، ويشكو إليه ويجلس عنده ويشكو إليه، يقول له بكل طراع أعاني كذا وكذا وكذا. شخص يتوفر فيه العلم والسقوى والصلاح بإذن الله مما يظهر على حاله، ويتوفر فيه الرأي السديد والسليم، لأن الإنسان قد يكون عنده علم أو قد يكون عنده تقوى، لكن إذا لم تستمع معها الرأي السديد والحنكة السليمة قد لا يحسن معالجة هذا الداء الذي عندك، وهو لا يعالجه، إنما يعلمك على الدواء فقط، هو لن يعالجك بنفسه، وإنما يعلمك على هذا الدواء، ينبغي عليك أن تفعل كذا وكذا واحرص على فعل كذا وكذا. هذا إخوة جانب مهم جدا، وكثير من الشباب يقعون في آفات، وهذه الآفات يحاولون علاجها لأنهم صادقون إن شاء الله، يحاولون علاجها لكن قد لا يحسنون العلاج، فتتمكن هذه الآفات من نفوسهم شيئا بعد شيء، وتمر عليهم الأزمنة الطويلة وهم لم يحسنوا علاجهم، أو تكون هذه الآفة عبارة عن شبهة، والشبهة تتمكن من نفسه شيئا بعد شيء، وهو يخشى من أن يتكلم، أن يفتح لأحد إخوانه، إما لأنه لا يجد في الوسط الذي يعيش فيه شخص تتوفر في هذه الشروط حتى يشتكي له، وإما لأنه يخجل ويخاف من هذه الشكوى، يقول كيف أذهب وأشتكي للشيخ الفلاني، إيش يقول عني الشيخ إذا عرف أني أقع في مثل هذا الأمر. وأضرب لكم مثلا، شاب من الشباب فيه خير إن شاء الله وصلاح، اهتدى لدين الله عز وجل وسار على هذا الطريق ربما سنتين أو ثلاث، المهم يعني فترة لا بأس بها، لكن كان في نفسه تعلق لا زال من القديم بحب الكرة، كان حب شديد جدا جدا لدرجة أنه يعني عانى من نفس المعاناة الشديدة حتى يحجب عن عينيه النظر إلى مباراة من المباريات. وهذا نسبة متكرر، ربما كثير منكم يعرفون كثير من الشباب بهذا بهذه الصورة، إما يتعلق قلبه بمباراة من المباريات أو يتعلق بشكل عام بالتلفاز والتمثيليات التي فيها أو الأغاني وكل شيء، يهدي الله عز وجل ويتمسك بالدين بكل شيء إلا هذه الشهوة تبقى في قلبه ولم تعالج. فأخطأ هذا الأخ في نفسه وكان يحاول أن يعالجه، هو خالص في ذلك إن شاء الله، لكنه ما كان يحسن الطريق، فكان إذا سمع مثلا بأن ستقع أو سيكون هناك مباراة في التلفاز في وقت كذا وساعة كذا، يحاول أن يشغل نفسه بأي شيء في ذلك الوقت، وإذا مر من أمام بقالة أو مر من أمام مكان من فيه التلفاز تجده ينازع نفسه منازعة شديدة من أجل أن ينقل قدميه بعيدا عن هذا المكان، وما يستطيع في كثير من الأحيان، وفي أحيان يتغلب على نفسه ويبتعد عن هذا التلفاز. استمر هذا الأمر في نفسه رب عدة سنين وهو ما يحسن العلاج، فقط يحاول أن يبعد نفسه حتى خفي على نفسه الهلاك من هذا الأمر، يعني خاف على نفسه كثيرا جدا. والمؤمن دائما يرى ذنوبه كالجبل يوشك أن يقع على رأسه، بينما المنافق كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه يرى ذنوبه كالذباب هشه على جاء على وجهه فهشه بيديه وقال هكذا وهكذا، فخفي على نفسه من هذا الأمر وجاء واستفر. فسئل منذ متى في هذا الأمر، فذكر أنه منذ أن عرف وهو متعلق القلب بمثل هذه الآفة. فعوت لماذا يعني ما تكلمت من قبل، يعني ما وجد أحد من الأخوة، قال نعم كثيرين الأخوة الذين أسف في علمهم ورأيهم، لكني كنت أخشى من الأمر، هو أن يقول كيف أنت الآن شاب متمسك بالدين وتحب المباراة، يعني لماذا تخشى من هذا الأمر؟ هذه شبهة شيطانية جاءته منعته عن موافقة طريق الحق. طيب ليقول هذا الشيخ أو هذا الأخ كما قال، أليس هذا أولى من أن تأتي وتفتح يوم القيامة على رؤوس الخلائق؟ أليس هذا بأولى من هذا أن يعرف بذنبك شخص واحد مثلا مدى أن تفضح يوم القيامة؟ ثم من هذا الذي سوف يفرح لأنك مصاب بهذه الآفة، أو سوف يتضايق منك ويظنك ويقول كيف أن شخص ملتزم وفيك وفيك وفيك؟ لا بالعكس، نحن نفترض أن يكون الرجل صاحب خبرة وصاحب رأي، بل على العكس يحترمك، لأن الشخص تأتي وتشتكي وأزلت من نفسك كل الهموم الدنيوية وأزلت من نفسك كيف يقول الناس عني ويتكلمون عني، لأنك ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى، ولا يهمك أي أمر إلا صلاح دينك ونفسك. فيا أخوة، الإنسان يجب أن يتأمل في نفسه كثيرا، والشيء الذي يحسن علاجه من آفات نفسه أو الأشياء التي حتى في سيره وطريقه الله عز وجل ربما لا يستطيع أن يتخلق ببعض الاتصال المحمولة، يعاني من نفسه، ما يستطيع أن يجاهد نفسه، ما يستطيع مثلا أن يدرب نفسه على الجد والجهاد في طلب العلم، ما يستطيع أن ينشئ في نفسه الهمة العالية. فإذا وجد جرب وما حاول يجب أن يستثير ويسأل، ولا عيب في ذلك، لا عيب في ذلك. العيب في أن تسكت وتظن أنك بنفسك ولوحدك تستطيع أن تتخلق بكل خصال الخير وتزيد بنفسك كل خصال الشر. لا أظن أنه يوجد الرجل الذي يستطيع أن يعيش وحده في هذه الدنيا ويعتمد على نفسه في كل شيء حتى في الأمور الدنيوية، لا يوجد، مع أن الأمور الدنيوية معالجتها أسهل من الأمور القلبية المتعلقة لصلاح القلوب والفساد. فإذا يحاول الإنسان أن يعتمد على نفسه ويحاول أن يستعين بإخوانه الذين يثق في علمهم ورأيهم وحنكتهم. وهذا الأمر هو الأمر الأخير الذي أقدم به بين يدي هذا الموضوع، ويحتاج الحقيقة إلى حديث أطول من هذا، لكني أردت فقط أن تنقدح الأذهان للتفكير في مثل هذه في مثل هذا الأمر، ويبدأ الإنسان أن يفكر فيه. أنا قلت هذه أمور فقط تقدم بين يدي العلاج، يعني ما تكلمت. هذا بعيد عن الموضوع، لكن ممكن يعني نتكلم عنه بعد ما ننتهي. طيب، نعود إلى الموضوع الرئيسي وهو علاج مثل هذا الأمر الذي ربما يشاهده الإنسان في نفسه، وهو التقصير في الأعمال الصالحة أو عدم وجود الهمة للقيام بهذه الأعمال الصالحة. ربما الإنسان نفسه تشتهي أن تقوم بهذه الأعمال الصالحة، يحب قيام الليل، يحب الإكثار من الصيام، يحب الانتباه على العلم، لكن لا يجد في نفسه قوة، لا يجد في نفسه قوة، نفسه تحب هذا الأمر لكنه لا يستطيع. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن عبادات الناس تدور على ثلاثة أمور: عبادات قلبية، وعبادات قولية، وعبادات عملية. فمن الناس عباداتهم القلبية قوية لكنها ما وصلت إلى القوة التي تستطيع أن تنتقل معها أقوال الإنسان وأعماله وتقويها، يعني حبه لله عز وجل به خير، والرجل يأتي من خشية الله كثيرا ويخشى الله سبحانه وتعالى، وتجده إذا صلى مثلا التراويح أو استمع إلى دعاء أو جلس يقرأ القرآن تنهمر الدموع من عينيه خشية الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الخشية ما استطاعت أن تغير من واقعه، ما استطاعت أن تغير من واقعه. إذا جانب عباداته القلبية قوي لكنه لم يصل إلى القوة المناسبة التي تستطيع أن تتسم معه جانب العبادات القولية والعملية. بعض الناس ربما عباداتهم القولية قوية لكن يجد من قلبه قسوة ومن أعماله كذلك فسادة. بعض الناس لا، إقبالهم وجدهم على الأعمال الصالحة قوي لكن هذه الأعمال الصالحة ما قويت للدرجة التي أصلحت بها القلب وأصلحت بها القول. هو يكثر مقاعد، يكثر، يصوم كثيرا، يصلي كثيرا، لكن ما يجد الأثر في قلبه. إذا يجب أن نركز على مثل هذه القضايا ونحسن تحليلها، أنفسنا التحليل الدقيق حتى نستطيع أن نعالج مثل هذه القضايا. ربما الإنسان نعم يعرف أثر الأعمال الصالحة ويحب الإتباع الأعمال الصالحة لكن نفسه ما قويت للدرجة التي تستطيع أن تغير من واقعه. فنحن نريد أن نتحدث عن مثل هذه الأمور. أولا، وهذه الخطوة التي سأذكرها هي علاج لكل خير يرضى الإنسان أن يكتسبه ولم يستطع أن يتخلق به، وهي علاج كذلك لكل شر يرضى أن يقلعه من نفسه. معايشة كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المعايشة الصادقة والصحيحة، وتنزيل كل دواء فيها على أدوار القلب، المعايشة الكاملة. إذا قرأ القرآن يظن أنه هو الذي يخاطب بهذا القرآن، ويفتش عن الأمراض وعن أسبابها وعلاجها في سنة المصطفى الله عليه وعلى آله وسلم، يعايش وينظر ما هو ثواب الصادقين، ما هو ثواب المخلصين، وما هي جناية، وما هو مدى الجرم العظيم الذي يجنيه هذا الإنسان إذا فسد في هذه الحياة الدنيا، ويقرأ هذه الآيات بينه وبين نفسه وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويمثل لنفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه هو ولا يخاطب أي أحد آخر، ويتذكر إذا قرأ الآيات التي تتحدث مثلا عن صفات الله سبحانه وتعالى، يتذكر أثر هذه الصفات على هذا الإنسان. إذا قرأ الآيات يتحدث عن علم الله سبحانه وتعالى وإحاطته بكل شيء وسمعه وبصره سبحانه وتعالى، ينظر في نفسه وأنه هو المقصود من هذا الأمر، وأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير بأحواله، مطلع عليه كلها. وحتى يحاول أن يكون مثل السلف الصالح رحمه الله تعالى، الذين يعني يعتبرون القرآن يخاطبهم هم وحدهم. ونضرب مثلا على ذلك محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى من التابعين الأجلاء ومن علماء المسلمين، قرأ مرة من المرات كتاب الله عز وجل حتى وصل إلى هذه الآية: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يوم القيامة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، هذه الآية التي كلنا نقرأها كثيرا، وبدا لهم سيئات ما عملوا. انظروا كيف كان أثرها، مثل كثيرا منها. تفكر في هذه الآية وعرف أنه هو مخاطب، وأن الإنسان كل إنسان سوف تبدو له يوم القيامة سيئات ما عمل، ويبدو له من الله ما لم يكن يحتسب. كل إنسان صالح الناس وفاسدون، السبب ما سيحصل يوم القيامة من العذاب الشديد في أرض المحشر قبل أن يأذن الله سبحانه وتعالى بفصل القضاء. كل الناس سوف يعامل، حتى الأنبياء والرسل يقولون اللهم سلم، وكل واحد منهم يقول نفسي. تفكر في هذا المعنى فبكى كثيرا حتى خاف أهله عليه، خاف الخوف الشديد عليه، وهو لا يزال يكتس ولا يخاطبهم. فذهبوا أرسلوا إلى صاحبه، وكان أقرب أصحاب إليه هو أبو حازم رحمه الله تعالى، فنادوا أبا حازم، قالوا فلان يعني لا زال يقرأ منذ لا زال يبكي منذ الليلة. فدخل إليه قال يا فلان ماذا يا أبو منصور ماذا؟ قال قرأت هذه الآية: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وتذكرت في حاله فبكى وأبكى أبا حازم رحمه الله تعالى. إذا هذا الذي نقصده من قولنا معايشة الكتاب والسنة، هذا هو المعنى الذي نقصده. والإنسان كثيرا ما يقرأ مثل هذه الآيات وغيرها، لكن ينبغي له أن يتدبر فيها ويتفكر، ليقرأ كتاب الله عز وجل ليس من أجل الثواب، لتكن له قراءتان: قراءة أولى يحاول أن يكثر فيها من قراءة القرآن وحتى ينال الأجر العظيم لقراءة القرآن، يقرأ القرآن في رمضان 6-7 مرات 8 مرات أو 10 أو أكثر أو أقل، مثل ما كان السلف رحمه الله تعالى يفعلون، يكثرون من قراءة القرآن. لكن تكون له قراءة أخرى للتدبر والتفكر، بمعنى أن يختار بعض الآيات، يختار بعض السور يقرأها، السور التي يجد لها أثر على نفسه ومحببة إلى قلبه يقرأها، ويجد سورة إذها المرتين والثلاث والعشرة والعشرين والمئة، كما كان السلف والأمثل على ذلك كثيرة جدا جدا جدا، التي تدل على أنهم كانوا يذكرون من قراءة القرآن ويرددون الآية الواحدة حتى يصبحون، وكان الإنسان يمر عليه الليلة الكاملة وهو لا زال يردد في آية واحدة. ولولا أن يطول بنا الوقت لتكرر الكثير من أمثلة على ذلك. إذا تكون الإنسان قراءتان القرآن، الأولى يكثر فيها من القراءة والثانية يحاول أن يقرأ فيها الآيات التي يجد لها أثرا في نفسه، ويكون له بجانبه تفسير مختصر ضد التفسير أو شيء من هذه التفسير السريعة، ربما لا يحسن فهم آية من الآيات فيقرأها وسيقرأ تفسيرها، ربما يجد لهذه الآية أثرا عظيما في نفسه بعد أن يفهم تفسيرها، لكن لأنه لم يكن قد علم تفسيرها ما تؤثر هذه الآية في نفسه. أمر آخر كذلك التحرر من المعاصي ولا سيما الصغائر ومحقرات الذنوب. الصغائر ومحقرات الذنوب، كل انسان في نفسه داع الى شهوه من الشهوات، كل انسان في نفسه داع الى شهوه من الشهوات، وهذا كان حتى في زمن خير الخلق بعد الانبياء وهم صحابه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كان هذا في وقته، لكن يحاول كل انسان منا أن يكون واقعيا مع نفسه، يعرف أنه يؤتى من هذا الباب، فيحاول أن يسد هذا الباب قدر استطاعته، وليس العيب أن يكون في الإنسان شهوة من الشهوات، لكن العيب ألا يحسن معاملتها. الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم ربما امتلى بشهوة من الشهوات لا يستطيع، إذا فتح عليه هذا الباب ربما لا يستطيع. مثلا أضرب مثلا على ذلك وهو مثال عجيب ما رواه الترمذي رحمه الله في سننه في جامعه بسند صحيح عن سلمة بن صخر، وقيل سلمان بن صخر البياضي رضي الله تعالى عنه، وهو الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان. كلكم تعرفون حديث أبي هريرة المتفق عليه الذي فيه أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلك، قال ما ذلك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. هذا الرجل هو هذا الصحابي رضي الله عنه سلمة بن صخر البياضي رضي الله تعالى عنه، يحدث عن نفسه وروى هذه القصة الترمذي في سننه، يحدث عن هذه القصة بنفسه هو ماذا يقول؟ يقول لما جاء رمضان ظاهرت من امرأتي، يعني حلف ألا يقربها طوال رمضان، يقول لأني رجل لا أمسك عن امرأتي، إذا رأيتها أو وقعت عليها وأذن الفجر فربما لا أنزع فأهلك. فيقول فوجدت الحل ما هو؟ أن أسد عن نفسي هذا الباب، حلف ألا يقرب امرأته طوال رمضان. إذن انظروا إلى داعي الشهوة، يعرف هو أنه مبتلى بهذه الشهوة، فلذلك حاول أن يعالجها من هذا الباب، كان صريحا مع نفسه. يقول أنا نعم ربما أوتى من هذا الباب، ليكن الإنسان منا صريحا مع نفسه في أي شهوة أو في أي شبهة أو في أي ضعف يجده في نفسه، ليعامل نفسه بصراحة ولا يخادع نفسه في هذا الباب. المهم قال ربما يعني أنا ربما لا أستطيع أن أعالج هذا الأمر، فأجامع زوجتي فيؤذن الفجر ولا أستطيع أن أنزع فأهله. فيقول فمرة وكانت امرأته تخدم وكانت في ثياب مهنتها، فانكشف شيء منها، وهذا في نهار رمضان، فانكشف شيء منها فوقعت عليها، يعني مع أنه حلف ألا يقربها ومع أنه كانت في نهار رمضان وكانت تخدم، فانكشف شيء منها فأتاها ولم تستطع. إذن حتى الصحابة رضي الله عنهم كان فيه من هو مستلم بهذه الأمور، وهذه أشياء أودعها الله سبحانه وتعالى في النفوس، يعني شهوة النساء، شهوة حب المال، شهوة حب البنين، شهوة الأثرة، كل هذه أشياء موجودة في النفوس وغيرها، وقد تقوى في نفس دون نفس، يعني بعض هذه الشهوات دون غيرها. فليكن الإنسان صريحا في معرفة هذا الأمر أولا مع نفسه، وثانيا يحاول أن يفك كل باب يؤدي إلى هذا الأمر، ويتحرر بالذات مع الأشياء التي يحتقرها، التي ربما لا يعني يستسهلها ويستصغرها، النظر السريع مثلا في التلفاز بما يكون في مجلس، ليضع يعني يكون التلفاز إلى ظهره مثلا إذا كان فقط فيه صورة دون خوف، المهم يعني أو في الجرائد والمجلات، يحاول أن يسد هذه الأشياء التي يستصغرها، الشيء الذي يجده صغيرا فليبتعد عنه. إياكم محقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. وهكذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، وإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب لهن مثلا. يقول مسعود ما هو هذا المثل؟ اسمعوا له، يقول كمثل قوم نزلوا أرض خلاف فحضر صنيع القوم، يعني جاء وقت الطعام، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود حتى جمعوا سوادا فأزجوا نارا وأنضجوا وقذفوا وأنبذوا ما قذفوا فيها. إذن هذا هو المثال الوثيق الذي يضرب النبي صلى الله عليه وسلم في محقرات الذنوب، يعني شيء تحتقره من هنا وشيء تحتقره من هنا وشيء من هنا حتى تقوى هذه النخل كلها في القلب ويسود هذا القلب والعياذ بالله تعالى، أو يستعطي على نفسك في العلاج، يستعطي على نفسك في العلاج. علاج القلب إذا كان في أول المرض ليس مثل علاجه بعد سنة أو سنتين من تمكن هذا المرض منه، وليس مثل علاجه بعد عشرة سنة. وهذا أمر مشاهد بمجرد حتى في الأدواء وفي الأمراض الحسية. ولذلك كان السلف رحمه الله تعالى يحذرون من هذه القضية، قضية عدم الاهتمام بالصغائر، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى: ولا صغيرة مع إصرار، ما دام في إصرار ما يسمى هذا الأمر صغيرة. وهذا لا ينافي الحديث الذي مر معنا في المرة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. وفي أول الحديث قال: لا يزال للمؤمن ذنب يعتاده بين السينة والأخرى، بين السينة والأخرى. هناك باب إذا فتح على الإنسان ما يستطيع أن يواجهه فيقع فيه، لكن القضية هي بعد الافتتان التذكر والتوبة. هذه هي قضية أو هذه هي علامة هذا الإنسان المؤمن. وتكلمنا في المرة الماضية عن قضية الحساسية في محاسبة النفس والدقة فيها، وضربنا كثيرا من الأمثلة على أحوال السلف رحمه الله تعالى في أنهم يرجعون كل مصيبة تصاب إلى ذنوب أنفسهم. ومر معنا هذا الأمر حتى لو كانت المعصية وقعوا عليها قبل 30 أو 40 سنة. من الأمور كذلك التي ينبغي أن يتدبر الإنسان فيها ويعالجها حتى يستعين بها على معالجة هذا الأمر، تقدير هذه النعم وأنها لا تدوم إلا بالطاعة كما نبهنا عليه في المرة الماضي. وهذه يا أخوة يعني ناحية تفكرية في قلب الإنسان وفي عقله، لكن ينبغي عليه أن يركز عليها. قضية التفكر الدائم هذا أمر مطلوب، كما قالت أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء: كان خير عبادته التفكر، كان خير عبادته التفكر. وإذا أحسن الإنسان التفكر بالذات في نفسه فإنه يحسن إن شاء الله معالجة كل أمر من الأمور. من الأمور التي ينبغي دائما أن يتدارسها ويتذكرها مع نفسه قضية النعم واستمرارها وزوالها. أمر مهم وهو الأمر الرابع الذي أذكره وله دور كبير في تنمية جانب خشية الله سبحانه وتعالى والخوف منه: تذكر الذنوب والآثام الماضية. تذكر هذه الذنوب والآثام الماضية، ولا ينظر الإنسان أنه ما دام أنه تاب منها فإنها قد زالت تماما من نفسه، لأن تذكر مثل هذه الأمور يقوي في الإنسان جانب خشية الله سبحانه وتعالى والخوف من غضبه ومن مكر الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يحمل على المواظبة على والإكثار من أعمال الصالحة، دائما يتذكر الإنسان أن هناك سيئة قد وقع فيها، فإذا تذكر يحاول أن ينفر هذه السيئة، كيف ينفوها؟ بالأعمال الصالحة. يتذكر مثل هذه السيئات كذلك الماضية يعين الإنسان على البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى وخوفا منه عند سماعه لآيات الغضب والانتقام من العصاة والكافرين والحديث عن النار وما أعد الله فيها. وانظروا يا أسوأ إلى ما قال السحرة فرعون لما دخل الإيمان قلوبهم: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. لما قوي جانب تذكر مثل هذه المعاصي زال من نفوسهم تماما خشية فرعون، وانتقلت هذه الخشية كلها إلى الله سبحانه وتعالى، وأصبح الخوف من الله سبحانه وتعالى وإرادة التطهر. وهذا هو الذي حصل مع المرأة الغامدية رضي الله عنها، واستمر هذا الندم الشديد سنين طويلة. الإنسان الآن قد يتوب من معصية من المعاصي، لكن انظر إليه بعد 3 أسابيع أو 4 أسابيع، بعد 2 أو 3، بعد 2 أو 3 من توبته هذه، كيف تجد أثر التوبة في نفسه؟ ضعيفا، ما عاد يندم ويخاف من هذه المعصية مثل ما وقع فيها في أول الأمر. لكن انظروا إلى هذه المرأة الغامدية رضي الله عنها، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم: زنيتي فطهرني. طيب انتظري حتى تضعي. جاءت لما وضعت يعني إذا يا إخوة مرت الأشهر الطويلة هذه ولا زالت التوبة تحرق القلب، لا زال مع مرور الأشهر الطويلة هذه، والسبب نعم تذكر هذا الفرق. طيب جاء وضعت القلب اذهبي حتى تفطمين، طيب جاءت بعد سنتين على أقل شيء الفطام بعد سنتين، جاءت كذلك والإذن معها شيء يأكله دلالة على أنه قد فطم، عندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها، وفعلا كانت توبتها صادقة بحيث أنها لو قسمت على أهل المدينة لوسعت، وكذلك الرجل الآخر الذي وقع في الزنا نفس هذا الأمر. إذن يا إخوة تذكر مثل هذا الأمر، تذكر هذا الجانب السلبي من حياة الإنسان هو معين له على تجديد التوبة تجديدا دائما. وأعظم الآفات التي تعترض التوبة وتضعف من أثرها كما يقول ابن القيم رحمه الله في المدارس هو ضمان أن التوبة هذه قد غفرت ذنوبه، خلاص يتكل عليه، أنا كانت لي معاصي في الماضي مسحت ومحيت هذه المعاصي تماما بهذه التوبة، وأنا الآن أبني أشياء إيجابية في حياتي، إذا سأدخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. من ضمن لك أن هذه التوبة نحت كل هذه المعاصي؟ من ضمن لك أن هذه المعاصي لا تعود وتتذكرها عند الغرغرة فيختم الله سبحانه وتعالى لك بخاتمة السوء والعياذ بالله تعالى؟ من ضمن مثل هذه الأمور؟ لينظر الإنسان وليتذكر وليتفكر في القصص الواردة في سوء الخاتمة، وكيف أنها لأناس المسلمين وبعضهم كانوا يؤدون الطاعات وربما بعضهم كان يصلي، لكن لغفلتهم تماما عن هذا الجانب السلبي من حياتهم، عن جانب تذكر هذه المعاصي، نشأت لهم هذه المعاصي وظهرت لهم عند موتهم وغطت على كل أمر آخر. إذا هذا الجانب لا بد من تقويته في نفس الإنسان. لا بأس من ضرب بعض الأمثلة الواقعة في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تذكرهم للمعاصي والسيئات. من ذلك مثلا قصة عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري رحمه الله أنها نذرت ألا تكلم عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين، غاضبها وغاضبت فحلفت ونذرت ألا تكلم عبد الله بن الزبير، فجاء عبد الله رضي الله عنه خالفه، جاء وأتى ببعض الصحابة حتى يتوسطوا له عند عائشة رضي الله تعالى عنها، فعندها يعني عائشة رقيقة القلب رضي الله تعالى عنها وقامت وكلمته وبكت، لكنها أمر إخوه هذا هو الشاهد، لأنها نذرت ألا تكلمه وما وقفت شيء لهذا النذر، يعني فقط حلفت وما قالت لا أكلمه حتى كذا، ها وأن نذرت نذرا مطلقا، كانت دائما تواصل الصدقة والإعتاق لتسجيل ذلك النذر، حتى ورد أنها أعتقت 40 عبدا كل ذلك للتسجيل عن هذه المعصية التي اعتبرت أنها وقعت فيها وأنها نذرت مثل هذا النذر، حتى أنها كانت رضي الله عنها كلما تذكرت هذا النذر وكيف أنها غاضبت عبد الله بن الزبير مثل حتى تبل ثمارها، مثل حتى تبل ثمارها، ويكفي أنها اعتقت 40 عبدا للتكفير عن هذه المعصية. إلى استمرار تذكر الذنوب الماضية. مثل آخر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكلكم ربما تعرفونه، ما حصل منه في صلح الحديبية لما كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت فيه جرعة قوية على الحق رضي الله عنه، وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ألسنا على الحق أليسوا على الباطل، فعلام نعفي الجنية في ديننا، فكان بعد ذلك رضي الله عنه ندم على ذلك واستغرب من نفسه مثل هذه الجرعة، فيقول فعملت لذلك أعمالا، يقول لما حدث هذا الحديث فعملت لذلك أعمالا، يعني للتكفير بمثل هذه المعاصي والسيئات. وهذه القصة كما ذكرت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لذلك دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شاب وهو في الموت فقال كيف جديدك؟ فقال أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموت إلا أعطاه الله من يرجو وأمنه من يخاف. ولذلك كما قال بعضهم ما فارق القلب قلبا إلا خربا، ما فارق القلب خوفا إلا خرب هذا القلب. ومن قيم رحمه الله رب نبه على نقطة جميلة، وهي أنه رب كما قال رحمه الله نقلا عن بعض الصالحين، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أعقبها أورثت عزا واستكبارا. إذا المعصية إذا أحسن الإنسان استغلالها ربما تكون له خير من الطاعة، إذا أورثت في قلبه هذا الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. من الأمور كذلك التي تستحق وقفة وتذكر في هذا الجانب، تذكر آخرة الإنسان التي تبدأ بموته، وتذكر وقفة هذا الموت، وأن الموت إذا ما باغت الإنسان فإن له مقدمات تنهك هذا الإنسان، ربما تكون مثل المرض، الإنسان ربما يغمض المرض الذي يمنعه عن الأعمال الصالحة، ثم بعد ذلك تكون آخرة هذا المرض الموت، وهذا في خير الأحوال إذا لم يباغت بموت الفجأة، نسأل الله السلامة من ذلك. لذلك كان بيدا ودعوة الصالحين دائما المسارعة قبل الموت، كانوا في سباق مع الموت، سباق مع الأعمال الصالحة. ورد عن كثير منهم كما ورد عن حماد بن سلمة يقول عنه أحد أصحابه، يقول لو قلت لحماد بن سلمة إن القيامة تقوم غدا ما قدر على الزيادة في أعماله الصالحة. انظروا عقوة إلى مثل هذا المعنى، لو الآن لو جاء إنسان منه وقال لك سوف تموت غدا، ماذا سيحصل بك؟ تنقلب حياتك رأسا على عقب للإقبال على الأعمال الصالحة والقوة والاستغفار. لكن هذا حماد بن سلمة، ومثله ما ورد عن صفوان بن سليمة رضي الله عنه وهو كذلك من رجال الجماعة وهو تابعي جليل، كذلك قيل فيه نفس هذا الكلام، لو قيل له إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل فيها، كان الواحد منهم لا تكاد تجده إلا مستغلا، إما لعبادة أو طاعة أو ذكر أو أمر معروف أو نهي عن منكر أو علم صالح أو غير ذلك من الأعمال الصالحة. إذن كل ذلك من هذا مسابقة للموت، يسابق الإنسان منهم الموت. وأضرب بعض الأمثلة الطريفة في هذه المبالغة في المسابقة في الموت، يحيى بن معين رحمه الله تعالى وكلكم تعرفونه، الذي ترجم له الإمام الذهبي بقوله سيد الحفاظ وملك الحفاظ، الرجل الذي كأن الله سبحانه وتعالى خلقه لهذا الشأن، يعني لعلم الحديث، ولم يخلق الله سبحانه وتعالى من لدن آدم إلى وقته من رجلا كتب من الحديث ما كتب يحيى بن معين، يعني المبالغة في وصف منزلة يحيى بن معين رحمه الله في الحديث. كان وهو ساب شديد النهمة في طلب العلم، فمرة جاء رجل جاء إلى باب أحد المحدثين لكي يحدثه لكي يسمع منه الحديث، فخرج إليه هذا الشيخ فطلب منه يحيى رحمه الله تعالى أن يحدثه بما عنده من الحديث، فبدأ الشيخ يحدثه بهذا الحديث، حدثنا فلان قال أخبرنا فلان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له يحيى يا شيخ لو كان من كتابك، يعني لو تحدثنا من كتابك أو لا بدل ما تحدثنا من حفظك، يعني هذا يكون مضمون. فأراد الشيخ أن يدخل إلى بيته حتى يأتي بكتابه، فأمسك به يحيى بن معين رحمه الله تعالى وقال حدثني أولا ثم ادخل وأتي بكتابك، ربما إذا دخلت موت فلا أسمع منك الحديث. يعني انظروا عفوا إلى قوة هذا الاستحضار العجيب، يعني حتى يخاف أن يدخل شيخه البيت فيموت فلا يسمع منه هذه الحديث. لماذا هذا مثل الطريق؟ الموت دائما حاضر في الناس، دائما حقيقة الموت حاضرة في الناس، المسابقة والمسارعة من الأعمال الصالحة قبل أن يأتي الموت. أبو جعفر الطبري رحمه الله الذي ذكرنا شيئا من سيرته في المرة الماضية، وهو على فراش موته زاره بعض الصالحين ودعا له بدعاء جميل، فأعجب أبو جعفر رحمه الله تعالى بهذا الدعاء، فنادى يا غلام هات الغلام هات المحبرة والورق، لماذا؟ يريد أن يكتب هذا الحديث. طيب قال له أنت على فراش موت، قال لعل الله ينفع به، المهم يريد أن يكتب هذا الدعاء الذي أعجبه. أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو على فراش الموت زاره بعض أصحابه، فقال له أبو يوسف رحمه الله وهو الآن على فراش الموت، قال يقول لك في مسألة، لك في مسألة، كأن نبحث مسألة. قال إسماعيل أنت من هذه المسألة؟ قال لعل الله ينفع بها رجلا، يعني نبحث هذه المسألة ونخرج فيها بقول لعله يأتي أحد بعد ذلك ينتفع بهذا القول. المهم فتباحثوا المسألة، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يرمي الجمار ما هو الأفضل له؟ هل يرميها على رجليه أو يرميها وهو راكب؟ المهم تباحثوا هذه المسألة وخرجوا بقول فخرج هذا الرجل من عند أبي يوسف رحمه الله وهو مستغربا من حفة السجن عين، فيقول فما بلغت باب البيت إلا وقد صرف أهله عليه، يعني مات رحمه الله قبل أن يصل هذا الرجل إلى باب الدار. إذا يا أخوة نتيجة من التأكيد على هذا المفهوم المسارع والإقبال على الأعمال الصالحة سباقا مع الموت، سباقا مع الموت لا سباقا مع شيء آخر. ولذلك شاهد أحد الناس الإمام أحمد رحمه الله وهو أصبح إمام أهل السنة في زمانه في زمانه يحمل محبرته وأوراقه ويسارع في المشي وقد وضع حذاءه تحت إبطه، فقال له يا إمام إلى متى؟ إلى متى يعني هذه المسارعة والذهاب والثانية غصة في مجال الثانية؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. لذلك أثر عنه رحمه الله لما سئل وقيل له يا إمام متى يجد المؤمن طعم الراحة؟ قال عند أول قدم يضعها في الجنة، هناك يجد الإنسان طعم الراحة، أما طوال حياته فهو في مسارعة وفي جد وفي عمل وفي اجتهاد، وهكذا يا أخي حالنا يجب أن يكون. والذي يشاهد من أحد إخوانه ضعفا في هذا الباب فليذكره وليكن بحاله تذكيرا له، يعني لا يحتاج أن تذكره بمقالك ولتذكره بحالك أنت وجدك ومسارعتك واجتهادك في هذه الأعمال الصالحة. والأمثلة يا أخوة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا، وليراجع الإنسان شيئا من الكتب التي تكلمت عن العلم وفضل العلم وحرص العلماء على طلب العلم، ومن خير ما كتب في ذلك الكتاب الذي للشيخ عبد الفتاح أبو غدة ذكر أمثلة كثيرة طيبة وجيدة، وأنا أذكر كتاب فقط وهو كتاب جيد في هذا الباب، الكتاب سنة الزمن عند العلماء، سنة الزمن عند العلماء، وكل الكتب التي ألفت في هذا الموضوع أخذت منه في هذا الجانب، وفيه كثير من الأمثلة. في الحقيقة هذه الأمثلة يعني لو أراد الإنسان أن يجمعها من تراجم الثلاث لا صنف في ذلك المجلدات، لكن يعني ذكرت منها مثلين أو ثلاثة من الأمثلة العجيب